الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام مستمرا في إعمال المصدر. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ويجوز إضافته إلى الفاعل. أليس هنا وصلنا؟ ويجوز إضافته إلى الفاعل. المصدر كاسم الفاعل، كاسم المفعول، كالصفة المشبهة، يعني المصدر أحواله اللفظية، الكلام فيها كالكلام في الأحوال اللفظية عندما نصل إلى إعمال اسم الفاعل، إعمال اسم المفعول، إعمال الصفة المشبهة. ونفس القصة بشكل أوضح في اسم التفضيل. هناك في اسم التفضيل يقولون اسم التفضيل الأحوال اللفظية لاسم التفضيل ثلاثة، وكذا الأحوال اللفظية لهذه التي تعمل عمل فعلها. الأحوال اللفظية الثلاثة: إما أن يكون منونا، يعني ضرب، إكرام، تقدم، تقديم، انطلاق، استخراج، هذا منون. وإما أن يكون محلا بأل، هذه الحالة اللفظية الثانية: الانطلاق، التقدم، التقديم، الإكرام، الاستخراج. وإما أن يكون مضافا، هذه الأحوال اللفظية الثلاثة. لذلك يقولون منون أو مضاف أو مجرد عنهما. عنهما يعني عن التنوين وعن الإضافة. في كثير من كتب النحو يبدأون بالمجرد، يعني سيكون إحالة إلى ما لم يأتي بعد. نقول مجرد عن ماذا؟ ستقول مجرد عن التنوين وعن أل، هذا هو المقصود بالمجرد. إذن الأولى أن نبدأ بالمنون. المصدر إما منون وإما مضاف وإما مجرد من التنوين ومن الإضافة، أو عن التنوين وعن الإضافة. الآن يقول: إن كان هذا المصدر مضافا، قال: ويجوز إضافته إلى الفاعل. استعمل لفظة يجوز، هذه العبارة توهم أن الأصل عدم الإضافة إلى الفاعل، أو أن الأكثر إضافته إلى غير فاعله، وليس هذا هو الذي يقصده. لأن عبارة يجوز إضافته إلى الفاعل قد تعكسها أنت. قوله يجوز، دائما متى نستعمل يجوز؟ مع غير الأكثر، غير الأولى، لا يقصد هذا، بل المقصود بالعكس تماما. المصدر إن أضيف، يعني إن لم يكن منونا، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، وإن لم يكن محلا بأل، لأن أل والإضافة لا يجتمعان. المصدر إن كان مضافا فالأكثر إضافته إلى فاعله. لاحظ هذه العبارة بعكس ظاهر مقصود تركيبه. إذن لا تظنن أنه يقصد بقوله يجوز إضافته إلى الفاعل أن الأولى أن يكون مضافا إلى غير الفاعل، أو أن لا يكون مضافا، لا يقصد هذا. إذن هنا مرة ثانية نقول: المصدر المضاف الأكثر أن يكون مضافا إلى الفاعل. إذا قلنا الأكثر في المصدر المضاف أن يضاف إلى الفاعل، إذن الأقل أن يكون مضافا إلى المفعول. الأكثر أن يكون مضافا إلى الفاعل. تقول مثلا: يعجبني أو أعجبني قول زيد الحق، أعجبني قول زيد الصدق، أعجبني، أو نترك أعجبني، ساءني مثلا فعل خالد الشر. هنا أضيف إلى فاعله ونصب المفعول. لا تظنن أيضا أنه في حالة إضافته إلى الفاعل يجب أن يكون المفعول موجودا، قد يكون المفعول موجودا وقد لا يكون. تقول مثلا: يسرني قول الصدق، هنا أضيف إلى المفعول. أعجبني انطلاق زيد، من المنطلق؟ زيد، فأضفناه إلى فاعله. أين المفعول؟ لا وجود له. إذن الأكثر أن يضاف إلى فاعله، فإذا أضيف إلى فاعله قد يكون المفعول موجودا كما سمعتم، وقد لا يكون موجودا، والأقل أن يضاف إلى مفعوله. الأقل أن يضاف إلى مفعوله، فإن أضيف إلى مفعوله قد يكون الفاعل موجودا وقد لا، قد لا يكون، قد لا يكون الفاعل موجودا. لماذا؟ لأننا في المسألة السابقة قال ابن الحاجب، انظروا إلى السطر السابق، قال ولا يلزم ذكر الفاعل، أليس هكذا مر معنا؟ لأنه يستغني عن فاعله، إذن ذكر فاعله ليس كذكر فاعل الفعل، فإن الفعل لا ينفك عن فاعله، في حين أن المصدر قد يذكر الفاعل وقد لا يذكر فيستغنى عن الفاعل. فإذا إن أضيف إلى المفعول قد يكون الفاعل موجودا وقد لا يكون. قد لا يكون لا يعني أننا سنقدر الفاعل، لا يكون مطلقا من غير أن يقدر. تذكرون مثلت لكم في اللقاء الماضي، مثلا يعجبني قول الحق، قول الحق، الحق مفعول به، أضيف إلى المفعول، أين الفاعل؟ لا وجود له على الإطلاق ولا تقدير له، لأنني أقصد يعجبني هذا الشيء مجردا عن نسبته إلى، بغض النظر بعدم نسبته إلى أحد من الناس، قو يعجبني قول الحق أيا كان القائل، ليس منسوبا إلى قول الحق إن صدر من فلان من زيد فهو يعجبني، إن صدر من خالد لا يعجبني، ليس المقصود. واضح الكلام؟ مثلا نقول المثال المشهور في كتب النحاة يتعلق بالقصاري، قال مثلا، تقول القصار يعني الصباغ، مثلا يعجب، قالوا مثلا يعجبني دق القصار الثوب، دق القصار الثوب، يعني نجيب مثال أسهل من هذا، مثلا تقول يعجبني قول سعد الحق، أضيف إلى الفاعل وذكر المفعول، إذا أضفناه إلى المفعول مع ذكر الفاعل اعكس، قول سعد الحق سقول يعجبني قول الحق سعد، هنا ذكر التركيب غريب لكنهم هكذا قالوه، إذن يعجبني قول الحق سعد، فرفع سعد دليل على أنه الفاعل والحق هو المفعول به، إذن هنا ذكر المفعول به، ذكر الفاعل، وليس بالضرورة أن أضيف إلى المفعول أن يذكر الفاعل، كما تقول يعجبني قول الحق وتسكت، سواء كان من سعد أو من غير سعد. واضح الكلام؟ إذن هذا معنى قوله ويجوز إضافته إلى الفاعل، يقصد به الأكثر أن يضاف إلى الفاعل، وعكس الأكثر الأقل، والأقل أن يضاف إلى المفعول. لو سألت لما الأكثر أن يضاف إلى الفاعل، فالجواب من وجهين، لكن قبل أن أذكر هذين الوجهين، أريد باعتبار أنكم قرأتم مجموعة من الكتب قبل هذا، يعني وصلتم إلى مرحلة الكافية، أقول من العيوب والقصور في دراساتنا النحوية أنها تدرس بعيدا عن التعليل، لا تقرأ كتب التعليل، يجب أن تقرأ كتب التعليل، هناك كتب قائمة برأسها موضوعها هو التعليل فقط، هو التعليل فقط. نحن نقرأ النحو كما نقرأ مثلا درس الجغرافيا، نقول مثلا مالي يحدها من الشمال كذا، ومن الشمال الشرقي كذا، من الشمال الغربي كذا، من الشرق كذا، من الغرب كذا، من الجنوب كذا، من الجنوب الشرقي كذا، من الجنوب الغربي كذا، هذا يوم السبت الساعة التاسعة، يوم السبت الساعة التاسعة والنصف نسينا معظم هذا، لأنها مجرد دراسة نظرية. يجب أن يقرأ النحو مقرونا بالتعليل، فإذا عللت فهمت أنت لما حصل كذا، إذا فهمت المسألة فهمت بواعثها، فهمت أسبابها، استقرت في ذهنك. نحن نقرأ النحو من عيوب دراساتنا الأكاديمية، حتى عند الشيوخ يقرؤون النحو كتب النحو ولا يقرؤون كتب التعليل ولا يقرؤون كتب أصول النحو، يعني كمن قرأ الفقه ولم يقرأ شيئا من أصوله، ففيه قصور كبير جدا. كمن قرأ الحديث ولم يقرأ شيئا من أصول الحديث، ففي لا يستطيع أن يقول الذي قرأ الحديث فقط، درس الحديث فقط ولم يدرس شيئا من أصوله، لا يستطيع أن يقول أنني محدث. والفقيه كذلك ليس فقيها إلا إذا قرأ الفقه وأصوله، وكذلك المفسر ليس مفسرا إلا إذا قرأ التفسير وأصول التفسير، بالإضافة إلى أمور أخرى. فنحن في دراساتنا الأكاديمية أو اليومية المعتادة نقرأ النحو ولا نقرأ كتب تعليله ولا نقرأ كتب أصوله، وهذا سبب من أسباب الضعف عند القارئين. هناك مجموعة من الكتب قائمة برأسها في التعليل، موضوعها التعليل، يعني هنا في مثل هذه المسألة يقول لما كانت الإضافة، هكذا يسأل، لما إضافة المصدر إلى فاعله أكثر من إضافته إلى مفعوله، فيأتيك الجواب، ويأتيك الجواب هناك يقال علل أوائل وعلل ثوان وثوالث وروابع وخوامس إلى آخره. فالسؤال الأول لما إضافته إلى الفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول، فيأتي الجواب يقول كذا مثلا، ولما كان كذا، هذا السؤال الثاني، هذا يسمى العلل الثواني والثوالث. كلما كانت العلل ثوالث روابع إلى آخره يكون التعليل أضعف، العلل الأوائل أقوى من الثواني والثواني أقوى من الثوالث وهكذا. طيب لما إضافته إلى الفاعل أكثر؟ لأننا قلنا إن المصدر إنما عمل بالتشبيه أو حملا على الفعل، واحتياج الفعل إلى فاعله أكبر من احتياجه إلى مفعوله، بل قد لا يكون له مفعول أصلا إذا كان الفعل لازما. إذن إنما عمل المصدر حملا على الفعل، واحتياج الفعل إلى فاعله أكبر من احتياجه إلى مفعوله. طيب إذا أضيف المصدر إلى فاعله، يقولون من الأصول الكلية إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، أو يقال كالجزء الواحد، المضاف والمضاف إليه كالجزء الواحد أو كالكلمة الواحدة، والصلة والموصول كالجزء الواحد أو يقال كالكلمة الواحدة، والنعت والمنعوت كالكلمة الواحدة، والفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، والجار والمجرور كالكلمة الواحدة. فإذا كان الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، والمضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، إذن تقوى المضاف به المضاف إليه، وهذا المضاف إليه هو الفاعل، فازداد قوة شبه بالفعل، لأنه صار مع الفاعل كالجزء الواحد تماما كالفعل مع الفاعل كالجزء الواحد، لذلك كان هو الأكثر. كما أن احتياج الفعل إلى الفاعل دائم، فهنا عندما يضاف إلى فاعله المصدر صار كالكلم معه كالكلمة الواحدة، تقوى به فصار أقوى شبها بالفعل، ولذلك صار هو الأكثر. يقال هذا جواب. وجواب آخر بالاستقراء، لماذا قلنا إضافته إلى الفاعل أكثر؟ الاستقراء، استقراء كلام العرب، تتبع كلام العرب، بينت النسبة من المسموع مما يحتج به أن نسبة المسموع الذي يحتج به من إضافة الفعل إلى إضافة المصدر إلى فاعله أو إضافة المصدر إلى مفعوله، تبين أن إضافة المصدر إلى فاعله أكثر دورانا واستعمالا في الكلام. واضح الكلام؟ نعم. كما أن المضاف المضاف إليه الشيء الواحد فحملا على هذا كان أكثر، لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد. نعم، يعني صار هذا أكثر الاحتياج هنا. الاحتياج احتياجه إلى الفاعل أكثر من احتياجه إلى المفعول، فإضافته إلى ما احتياجه إليه أكبر منطقا وعقلا أولى من إضافته إلى ما يستغنى عنه، أليس هكذا؟ إضافته إلى ما الاحتياج إليه أكبر، ماذا قل أكبر ما نقول واجبة لأنه قد يستغنى عن الفاعل، مر معنا في المسألة السابقة يستغنى عن الفاعل. نعم. طيب، ثم يقولون أيضا تفسير آخر، تعليل آخر، المصدر هو الحدث، والحدث محتاج إلى محل يقوم به. هناك كل حدث محتاج إلى أمور أربعة، أليس المصدر حدثا؟ كل حدث محتاج إلى أمور أربعة، إلى ما يقوم به، أو بعبارة أخرى محل يقوم به. في فرق بين يقوم به ويقع عليه. الذي سيقوم به هو فاعله، لأن الفاعل هو الذي يقوم به بالحدث، أليس هكذا؟ إذن كل حدث محتاج إلى ما يقوم به، هذا الأول، ومحتاج إلى ما يقع عليه وهو المفعول، ومحتاج إلى زمان يقع فيه، هذا الاحتياج الثالث، ومحتاج إلى مكان يقع فيه. هذه الاحتياجات الأربعة، هذه الأربعة واجبة في كل حدث، وقد يضاف إليها خامس وسادس وسابع بحسب نوع الحدث، لكن هذه الأربعة احتياجات دائمة واجبة، قد يضاف إليها خامس سادس إلى آخره. يعني مثلا الضرب محتاج إلى من يقوم به ومن يقع عليه وإلى زمان يقع فيه وإلى مكان يقع فيه، هذه الأربعة، ومحتاج إلى آلة الضرب، صار الاحتياج خامس. لما يكون الكلام ضربا، يعني شيء مادي يحتاج إلى محسوس، يحتاج إلى حسيات تقوم به، إذن يحتاج إلى آلة. الأكل يحتاج إلى آلة، التكلم يحتاج إلى آلة، فهذا احتياج خامس. إذن الاحتياجات أربعة لا تنفك عن كل حدث، ثم يضاف بحسب نوع الحدث احتياج خامس أو سادس إلى آخره بحسب نوع الحدث. طيب، مرة ثانية نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: ويجوز إضافته إلى الفاعل. أنا سأقرأ مرة ثانية هنا ابن الحاجب، من يذكر من لنا اسمه، ما اسمه؟ نعم، هو أبو عمرو عثمان ابن عمر ابن أبي بكر، أبو عمرو عثمان ابن عمر ابن أبي بكر. أنا أحببت هذا الرجل كثيرا جدا لمجموعة من الأسباب، منها أنه عثمان وعمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم الثلاثة، أضف إلى أنه كان من كبار القراء رحمه الله تعالى. يعني الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء لما ترجم في كتابه طبقات كبار القراء، ستجد ابن الحاجب له ترجمة هناك بصفته من كبار القراء، كان لغويا نحويا صرفيا أديبا عروضيا قارئا. وقبل هذا، قبل هذا جميعه، أشهر كتب أصول الفقه المالكية لمن؟ لابن الحاجب. نفس عينه، نفسه هو، نفسه منتهى السؤل والأمل لمن؟ أي ابن حاجب، هذا صاحب الكافية والشافية، أشهر كتاب في الفقه وفي أصول الفقه لابن الحاجب. نعم. فلهذا يعني هذه من ضمن الأسباب المؤدية إلى مزيد من الحب له، تحبه لمجموعة من الأسباب وهذه. نعم. كيف نعرف أننا، أو كيف عرفت؟ أنا قلت لكم قوله ويجوز إضافته إلى الفاعل، لا تظنن من لفظة يجوز أنه قليل، بل الأمر بالعكس. ما الدليل أنه الأمر بالعكس؟ قوله بعد ذلك وقد يضاف إلى المفعول، وقد للتقليد. إذن وقد، قد هذه تفيد أن الأول هو الأكثر والثاني هو القليل. نعم، واحتياجه إلى الفاعل أولى من احتياجه إلى، أكثر من احتياجه إلى المفعول. نعم، العلة ستكون حتى تكون كاملة هذا التعليل الأخير، كل حدث محتاج إلى أمور أربعة: ما يقوم به، ما يقع عليه، ثم هذا الذي يقع عليه. ستقول إذن احتياجه صارت للفاعل والمفعول واحدة. ليس كذلك، لأنه إذا وصل إلى المفعول هو احتياجه من حيث المعنى إلى محل، احتياجه من حيث المعنى إلى محل، ولكن إذا وصل إلى هذا المحل الذي يقع إليه عليه بنفسه صار متعديا، وصار هذا المحل الذي وقع عليه يسمى في الإعراب مفعول به. فإذا هو ما يحتاج إلى مفعول به دائما من حيث الإعراب، إلى فاعل دائما، لا تنفك، لا ينفك الاحتياج إلى الفاعل. وأما المفعول به فهو قد يحتاج إليه الذي سنعربه مفعولا به، قد يكون موجودا وقد لا يكون موجود، ولكنه من حيث المعنى دائما موجود. عندما أقول صعد خالد على السطح، السطح هو المفعول، فالمفعول به دائما موجود، السطح هو المفعول، هو المحل الذي وقع عليه الصعود، ليس هكذا؟ إذن هو المفعول، حاجة الفعل المفعول دائما، لكن إن وصل إليه بنفسه من حيث الاصطلاح النحوي قلنا مفعول به، إن لم يصل إلى المفعول بنفسه صار من حيث من حيث الإعراب اسما مجرورا. نعم. طيب، قال وإعماله باللام قليل، إعماله باللام قليل. صار عندنا إذن ذكر أنه يضاف، وذكر الآن أنه يحل باللام، وإعماله باللام قليل. ثم سكت عنه منونا، لم يذكر حكمه من حيث التنوين، ذكر حكمه من حيث الإضافة، ذكر حكمه من حيث الإضافة وحكمه من حيث تحليته باللام، ولم يذكر حكمه من حيث التنوين. نرجع إلى حكمه محلا بالألف واللام. قال وإعماله باللام قليل، عللوا لما قليل، طبعا في الاستعمال، يعني استقراء هو قليل، ولكن من حيث القواعد النحوية، من حيث صناعة النحو، هل هو ضعيف؟ لا نفهم من قوله قليل أنه في الوقت نفسه ضعيف. من حيث تتبع واستقراء ما سمع عن العرب وجدوا أن إعمال المصدر وهو محلا باللام، باللام يعني يقصد بالألف واللام بأداة التعريف، قليل، هذا استقراء. طيب، لما إعماله باللام قليل؟ قالوا لأن هذا أشهر التعليلات، ليس التعليل الوحيد، أشهر التعليلات. قالوا لأن المصدر مقدر بأن، ألم نقل إن المصدر العامل عمل الفعل مقدر بأن المصدرية مع الفعل أو ما مع الفعل، إذن هو هذا المقدر بشيء مبدوء بحرف من حروف المعاني، وهو أن المصدرية أو ما المصدرية. فإذا أدخلت عليه اللام صار ما نقول صار مبدوءا بحرفين من حروف المعاني، صار كأنه مبدوءا بحرفين، لأنه في تقدير أن والفعل بعدها، أو في تقدير ما والفعل بعدها. فإذا أدخلت عليه اللام صار كأنك ابتدأت بماذا؟ باللام وبعدها أن المصدرية، أو باللام وبعدها ما المصدرية، فصار كأنك أدخلت حرفا من حروف المعاني على حرف من حروف المعاني، والحرف لا يدخل على الحرف، لذلك يقولون وإعماله باللام قليل لتعذر الجمع ما بين اللام والمصدري الموجود تقديرا. لماذا يتعذر هذا؟ لأنه لا يدخل حرف على حرف. طيب ماذا نفعل بالذي سمع فيه إعماله محلا باللام يحكم عليه بالشذوذ؟ طيب إذا كان يحكم عليه بالشذوذ إذن كان ينبغي أن يقول وإعماله باللام نادر، لأن الشاذ يقابل النادر. فإذا أقول لا كان ينبغي، إذا قصده إعماله باللام قليل، قصده بالقلة قلة إلى درجة الندرة، لأن ما سمع إعماله باللام حكم عليه بالشذوذ، والشاذ يقابل النادر ولا يقابل القليل. الذي يقابل القليل هو الضعيف. واضح؟ ذكروا من ذلك الشاهد المشهور ضعيف النكاية أعداءه. النكاية هو المصدر، يصف رجلا جبانا خوارا بأنه نكايته بأعدائه ضعيفة. ضعيف النكاية أعداءه، أين الشاهد؟ النكاية أعداءه. وجه الاستشهاد إعمال المصدر المحلى باللام حيث نصب أعداءه، وهذا قليل. يخال الفرار يراخي الأجل، يخال الفرار يعني لماذا هو ضعيف النكاية أعداءه؟ لأنه يهرب خوفا من الموت ويظن أن الهروب يطيل في الأجل. بماذا يذكرك هذا؟ بقول رجل شجاع. من هو؟ قطري بن الفجاء. قطري بن الفجاء كان رأسا من رؤوس الخوارج، والخوارج كان يضرب بهم المثل في الشجاعة والإقدام والصيام والتهجد والصلاة وكثرة العبادة، ولكن كل هذا لا ينفع لمخالفته معتقدا صحيحا. يعني كنت تعجب من حسن تعبدهم ولكنه لا ينفع. يقول قطري أقول لها، يعني لنفسه قصيدة مشهورة، أقول لها وقد طارت شعاعا، يعني تفرقت. نفسه يخاطب أقول لها يعني لنفسه وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. نرجع إلى قوله إذن وإعماله باللام قليل ويحكم على ما سمع من ذلك. طبعا ليس هذا الشاهد الوحيد، بأنه شاذ. ثم قال فإن كان مطلقا، ما يقصد إن كان مطلقا يعني مطلقا من التنوين؟ لا، يقصد فإن كان مفعولا مطلقا، أي هك فإن كان مطلقا يعني فإن كان هذا المصدر مفعولا مطلقا. لماذا عقب بهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب؟ لأنه في أول الباب ماذا قال؟ ماذا قال في أول الباب؟ نرجع. قال هناك إذا لم يكن مفعولا مطلقا. فإن كان مفعولا مطلقا أي هذا المصدر مفعولا مطلقا، فهذه المسألة قد وضحتها في اللقاء الماضي. إن كان هذا المصدر مفعولا مطلقا فالصور متعددة. إذا قلت تقدمت الصفوف تقدم الأسد أشباله، تقدمت الصفوف تقدم الأسد أشباله، هنا تقدمت تقدم الأسد أشباله، تقدم مفعول مطلق في ظاهر التركيب، أليس هكذا؟ طيب، مفعول مطلق. أشباله مفعول به لمن؟ للمفعول المطلق أو للفاعل؟ قالوا إذا كانت الصورة هكذا، مثل هذا: ضربت سعدا ضرب الأمير عبده، أكلت الطعام أكل الحوت الأسماك. إذا كان التركيب من مثل هذا فإن التركيب فيه محذوف، وتقدير الكلام: تقدمت الصفوف مثل تقدم الأسد أشباله. إذن في عندنا مفعول مطلق محذوف، تقدمت. هنا عندما نقول تقدمت الصفوف، تقدم الأسد أشباله، تقدم الأسد أشباله. تقدمت الصفوف فعل وفاعل ومفعول به. تقدم، قالوا في الحقيقة إن تقدم هنا في تقدمت ليست ناصبة للمفعول المطلق في الحقيقة الموجود هذا الذي هو تقدم الأسد، بل أصل الكلام تقدمت الصفوف تقدما مثل، تقدما مثل، فتقدمت نصبت تقدما، تقدما مثل تقدم الأسد أشباله، فأشباله مفعول به للمصدر هذا اللي هو مضاف إليه الآن، مثل تقدم الأسد أشباله، فأشباله مفعول به لتقدم المضاف لمثل. والناصب للأشبال ليس هو الفعل هذا تقدمت، والمفعول الموجود هنا تقدمت الصفوف تقدم هو مفعول مطلق، لكن المفعول المطلق هذا ليس هو في الحقيقة، هو في من حيث الإعراب مفعول به لتقدمت، عفوا مفعول مطلق، هو في الحقيقة مضاف إليه في المعنى. وتكون تقدمت الأولى ناصبة لمفعول محذوف، تقدمت الصفوف مثل تقدم الأسد أشباله، فأشباله مفعول منصوب بتقدم. وبالتالي ما صارت الصورة التي احترز منها ابن الحاجب، لأن ابن الحاجب احترز من صورة تقدمت أو أكلت الطعام، مثلا أكلت أكلا الطعام، هذه صورة مختلفة. الذي احترز منه ابن الحاجب من مثل صورة أكلت أكلا الطعام، أكلت أكلا الطعام. فإن الطعام هنا ليس منصوبا بأكلا، واضح؟ في مثل هذه الصورة ألا تختلف هذه الصورة؟ أكلت أكلا الطعام أو أكل زيد أكلا الطعام، هذه الصورة تختلف عن تقدمت الصفوف تقدم الأسد أشباله، أكلت الطعام أكل الحوت طعامه، صورتان مختلفتان. إذن في مثل أكل زيد أكلا الطعام، فالطعام ليس منصوبا به المصدر أكلا، بل منصوب بالفعل. ما الدليل؟ الدليل أنه متى يعمل المصدر؟ يعمل المصدر بصحة أن يحل محله أن مع فعله. هل تستطيع أن تضع في مثل هذا التركيب أكل زيد أكلا الطعام محل أكلا، هل تستطيع أن تضع أن أكل؟ أكل زيد أن أكل الطعام، هل يصح؟ إذن ليس، لا تصح الجملة. إذن الجملة لا تصح على أنها من باب أعمال المصدر، ليست لا تصح على أنها من باب أعمال المصدر، بل المصدر هنا ليس العامل، العامل هو الفعل لفقد شرط أعمال المصدر. ماذا يكون المصدر هنا؟ يكون مفعولا مطلقا لا عمل له لمجرد توكيده عامله، لأن المفعول المطلق إما أن يكون لتوكيد العامل، وإما أن يكون لبيان نوعه، وإما أن يكون لبيان عدده. إذن هذه صورة. ثم قلنا أكلا الطعام، هنا لم يجتمع، أكل زيد أكلا الطعام، اجتمع المصدر مع الفعل، إذن العمل للفعل. تقدمت الصفوف تقدم الأسد أشباله، العمل هنا للمصدر، ولكن المصدر هنا في الحقيقة ليس المفعول المطلق في الحقيقة، هو في الإعراب مفعول مطلق، ولكنه ليس مفعولا مطلقا في الحقيقة لأنه مضاف إليه في الحقيقة، لأن أصل التركيب تقدمت الصفوف مثل تقدمي. إذن هنا في هذه الصورة ما اجتمع فعل ومفعول مطلق وكان الإعمال للمفعول المطلق، لأن المفعول المطلق في الحقيقة هذا ليس هو التقدم، أصل التركيب هكذا تقدمت الصفوف مثل. طيب أكلني الطعام في مثل هذا التركيب، هنا عندنا مصدر فقط وما عندنا فعل، لكن الفعل موجود في التقدير. أكلني الطعام يعني كل أكلن الطعام، الفعل موجود تقديرا، لكن حذف الفعل هنا ليس من باب الحذف الواجب. فإن لم يكن من باب الحذف الواجب ولا مما استغني عن الفعل، لم يسمع إلا الفعل محذوفا، إذن يكون العمل للفعل المحذوف. إذن أكلني الطعام الناصب ليس المصدر، الناصب كل أكلا الطعام. الصورة الأخيرة في مثل سقيا زيدا رعيا الكلأ، هذا مما لم يسمع معه فعله، إذن يكون فيه وجهان، إما أن نقول إن الناصب له فعل محذوف من جنس من لفظ ومعنى المصدر، يعني سقيا زيدا يعني اسقي سقيا زيدا، وإما أن نقول إن الناصب المصدر سقيا ولكن ليس بصفته مصدرا، ليس بوصفه مصدرا، بل بنيابته عن الفعل، بنيابته أو بدلالته، استعملوا لفظة بدلالة، عفوا ببدليته عن الفعل، ليس دلالة، لكونه بدلا، استعملوا النحاة استعملوا لفظة بدلا، جاء بدلا من الفعل يعني نائبا عنه، إذن بكونه بدلا عن الفعل. وشبيه يا أيضا في النداء. نعم، نكون بهذا قد انتهينا من الكلام في أعمال المصدر، وننتقل بإذن الله تعالى إلى الكلام في أعمال اسم الفاعل. نعم، إن كان بدلا منه في مثل سقيا لزيد، فيجوز أن نقول وجهان، يعني الوجه الأول نقول إن الإعمال للفعل المحذوف، سقيا زيدا يعني اسقي سقيا زيدا، فزيدا منصوب باسقي، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن نقول إن الناصب المصدر سقيا ولكن ليس بوصفه مصدرا بل ببدليته أو بوصفه نائما. في أكلت أكلا الطعام هنا اجتمع الفعل مع المفعول المطلق، في الصورة الثانية كأنه اجتمع معه ولكنه في الحقيقة لم يجتمع معه. نعم، وبالتالي لا يكون إعمالا للمفعول المطلق مع وجود الفعل، لأن المفعول المطلق كأنه ليس موجودا لأنه في الحقيقة هو المضاف إليه. هذا يكون ضابطا صحيحا. متى يكون ضابطا صحيحا؟ نحن نرجع إلى المفعول المطلق، الأمثلة التي سقناها من نوع المفعول المطلق المؤكد لعامله، والمؤكد لعامله إذن هو زائد، جاء لغرض التأكيد، والتأكيد زيادة فوق رأس المال. يعني عندما نقول التأكيد، ما هو التأكيد؟ التأكيد ليس المقصود بالتأكيد تقرير معنى جديد لم يكن موجودا من قبل في الجملة، التأكيد تقوية المعنى الموجود أصلا. هكذا في التأكيد في كل أبواب النحو والبلاغة، التأكيد هو تقوية الموجود أصلا وليس توليد معنى جديد، ما تولد بأدوات التأكيد معنى جديدا وإنما تقوي معنى موجودا. فهذا يصح عندما يكون المفعول المطلق مؤكدا لعامله ويكون ضابطا صحيحا في هذه الصورة. نعم بالطبع، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إذن نرجع الآن إلى، قبل أن ندخل في إعمال اسم الفاعل، الرضي رحمه الله تعالى وهو أشهر شراح الكافية وأشهر شراح الشافية، الرضي يرى أن، طبعا أنا نسيت أن أقول هو لم يتكلم في إعماله منونا، سكت عنه في إعماله منونا، إعماله منونا لا كلام فيه، بمعنى يعمل إن كان منونا عمل فعله قولا واحدا، ومنون إذن لا حاجة أن يقول مضاف إلى فاعله لأن المنون لا يضاف، المنون يعمل قولا واحدا لا كلام فيه. أما الكلام في المضاف أيهما أكثر، المضاف إلى الفاعل أو المضاف إلى المفعول، والكلام في المحلى بأل. الرضي رحمه الله تعالى يرى أن إعمال المضاف أقوى من إعمال المنون على عكس النحات. هذه المسألة فلنرجئها الآن، أشرت إليها إشارة فقط، سوف تتضح بشكل أكبر عند الكلام في إعمال اسم الفاعل. نعم، إذا وصلنا إلى الكلام في إعمال اسم الفاعل، قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: اسم الفاعل، طبعا هذا هو الثاني مما يعمل عمل فعله، انتهى من الكلام في إعمال المصدر وهو الأول مما يعمل عمل فعله، الثاني هو اسم الفاعل. قال: اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به، ما اشتق من فعل لمن قام به. طيب، طبعا اشتق بصيغة البناء للمجهول، همزة الوصل مضمومة اشتق، متى تضم همزة الوصل؟ متى تضم همزة الوصل؟ نعم، طيب هكذا بشكل عام. طيب على تفصيلي، الأصل في همزة الوصل، كلامه صحيح، الأصل في همزة الوصل الكسر، تحريكها بالكسر، تضم في موضعين اثنين، الموضع الأول من الموضعين الاثنين في ماضي الخماسي والسداسي المبني لغير الفاعل، ليس المبني للمعلوم، المبني للماضي الخماسي والسداسي، طبعا المبدوء بهمزة وصل، انطلق انطلق، اقتحم اقتحم، استخرج استخرج، في ماضي الخماسي والسداسي من الأفعال المبدوءة بهمزة وصل، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في أمر الفعل الثلاثي الساكن الثاني في مضارعه المضموم العين، في أمر الفعل الثلاثي إن سكن ثاني مضارعه وضمت عين مضارعه. إن سكن الثاني يعني يكتب سكن الثاني وضمت العين، إذن في الأمر اكتب. يخرج اخرج، يدخل ادخل، يقتل اقتل. إن سكن الثاني، طيب يقوم، تحرك الثاني، لا حاجة لهمزة الوصل. يمد، تحرك الثاني. واضح؟ لكن في يقوم تحرك الثاني وهو من الأجوف. يقوم طبعا أصله يفعل، ضمة العين وتحرك الثاني، فلا حاجة لهمزة الوصل. لكن يمد هذا من المضاعف، يختلف عن يقوم، يختلف عن يكتب. المضاعف فيه لغتان، يمد إن شئت قلت في الأمر أمدد، وإن شئت قلت مد، مد، مد، بالثلاثة معا. مد، مد، مد، نعم، بشرط أن تكون من باب يفعل. مد يمد، الأصل يمدد، باب يفعل تقول مد، مد، مد، للواحد ليس للجمع. طيب، إذن يجوز أن تقول أمدد ويجوز أن تقول مد. قص يقص، أقصص، قصة، لغتان. تميم تدغم، حروف تدغم تشبه حروف تميم حتى لا تنسى، تميم تدغم. الحجاز تفك، إذن تميم اربطها بتدغم، خذ حروف تدغم من حروف تميم. تميم ماذا تفعل؟ تدغم، هي طبعا تدغم، تميم تدغم، والحجاز تفك. الفك للحجاز والإدغام لتميم. إذن ما اشتق قوله من فعل، يعني ظاهر النص أن اسم الفاعل مشتق من الفعل وليس من المصدر. ظاهر النص الذي لا حاجة معه إلى تكلف ولا إلى تأويل أن اسم الفاعل مشتق من الفعل. إذن هل مذهب ابن الحاجب أن الأصل في المشتقات الفعل؟ لأنه يقول ما اشتق من فعل. تعالوا إلى اسم المفعول لنرى ماذا قال في تعريفه في باب إعراب اسم المفعول بعده. اسم المفعول ما اشتق من فعل، إذن أيضا اسم المفعول مشتق من فعل. تعالوا إلى الصفة المشبهة بعدها، قال الصفة المشبهة ما اشتق من فعل، أليس هكذا؟ إذن اسم الفاعل اشتق من فعل، اسم المفعول اشتق من فعل، الصفة المشبهة اشتقت من فعل. تعالوا إلى اسم التفضيل، قال في حده اسم التفضيل ما اشتق من فعل، لكنه هناك في المصدر ماذا قال؟ نرجع إلى أعمال المصدر، اسم الحدث الجاري على الفعل لم يبين، اسم الحدث الجاري على الفعل يعني ما بين هل هو مشتق من ال، لكن في قبلها ما قبل هذا وما بعد هذا في الشافية الصرفية هناك المسألة، مذهبه أن الأصل في المشتقات الفعل المصدر وليس الفعل. طيب كيف التوفيق بينهم؟ هل غير رأيه شرعا وعقلا؟ يمكن، لأن هذا المذهب النحوي ليس دينا يتبع. إذا رأيت عالما من العلماء له رأيان أو ثلاثة أو أربعة في مسألة ما، أربعة آراء، خمسة آراء في مسألة ما، فهذا دليل ماذا؟ يعني تلخبط الرجال ملخبط ليس مستقل، لا، هذا دليل على أنه يزداد علما يوما بعد يوم. ويتبع الحق والحق أحق بأن يتبع. هذا دليل تطوره العلمي، تطوره الفكري والعقلي، هذا دليل ودليل قوة لصالحه وليست. ولذلك في الدراسات الأكاديمية أو عند الدارسين يقولون وهذا مذهب ابن هشام. لا تستعجل تقول هذا مذهب ابن هشام، هذا الكلام خطأ، لا يصح أن تقول وهذا مذهب ابن هشام، هذا مذهب ابن مالك، هذا مذهب أبي حيان، هذا مذهب الشاطبي، إلا إذا تأكدت أنه القول الأخير له، قد يكون له أكثر من قول. مذهبه ما هو؟ الأخير له. فعندما تقول وهذا مذهبه في كتاب كتبه في أواسط عمره ثم رجع عنه، هذا خطأ. إن كنت متعمدا فهو تدليس، وإن لم تكن متعمدا فهو قصور، لا يقول هذا مذهب فلان. لذلك الذي لا نراه في الدراسات الأكاديمية للأسف غير موجود إلى الآن، للأسف غير موجود، أنه ينبغي لكل عالم أن تتتبع تواريخ تأليفه إن كان له أكثر من تأليف، أن تتتبع تواريخ تأليفه ثم ترى. هذا ليس موجود في الدراسات الأكاديمية، يعني تواريخ تأليف ابن مالك مثلا عند النحاة، تواريخ تأليف ابن هشام، ابن هشام له أكثر من 70 تأليف مثلا. إذن أنا أتتبع تواريخ التأليف ثم أرى المسألة التي تكرر فيها رأي له، فأقول مذهب ابن هشام هو ذاك في الأخير. أما إذا قلت أردت أن أقول وهو مذهب، أقول وهو مذهب لابن هشام رجع عنه، هو مذهب لابن هشام إذا كان في الأواسط أو الأوائل رجع عنه. نرجع إلى ابن الحاجب. ظاهر النص، ظاهر النص أن اسم الفاعل وأن اسم المفعول وأن الصفة المشبهة وأن صيغ المبالغة وأن اسم التفضيل مأخوذة من مشتقة من الفاعل. طيب في الشافية يقول إن الأصل في المشتقات المصدر، وهنا أيضا في الكافية في غير هذا الموضع يقول الأصل في المشتقات المصدر، هل هناك تناقض؟ لا، ليس هناك تناقض. هل له كان مذهبا ورجع عنه؟ لا. الجمع بينهما سهل. كيف الجمع بينهما سهل؟ المذاهب في أصل المشتقات متعددة، أكثر من 7-8 مذاهب، ليست مذهبا واحدا، ذكرها السيوطي في أكثر من موضع، يعني في همع الهوامع وفي غيره. أشهر المذاهب أن جمهور، ليس جميعا، جمهور البصريين يرى أن الأصل في المشتقات المصدر، هذا جمهور ليس جميع البصريين. المذهب الثاني جمهور وليس جميع، جمهور الكوفيين يرى أن الأصل في المشتقات الفعل الماضي، صار لدينا جمهوران. جمهور ثالث يرى أن المصدر هو الأصل، هذا مذهب ثالث، أصل المشتقات على الإطلاق، ومنه أخذ الفعل الماضي، ثم الماضي أصل للأسماء المشتقة وما اشتق منه من الأفعال. فبناء على هذا المذهب الثالث يمكن أن نجمع ما بين قولي ابن الحاجب، المصدر هو الأصل على الإطلاق، ثم الماضي أصل للمضارع وللأمر وللأسماء المشتقة التي هي اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة إلى آخره. فإذا أمكن التوفيق بينهما، ولا داعي لأن نتكلف في تأويل كلمة فعل، لأنه قال ما اشتق من فعل، هناك تكلف سأقوله بعد قليل. طبعا هذا مذهب ثالث. مذهب رابع يقول كل أصل، هذا أصل وهذا أصل، مذهب خامس، مذهب سادس إلى آخره، مذاهب توسعوا فيها ولا داعي إلى ذكرها. إذن نرجع إلى قوله ما اشتق من فعل، نأخذه على ظاهره أن اسم الفاعل مشتق من الفعل، والتوفيق بينه وبين مذهبه أن المصدر هو الأصل والفعل مشتق من نعم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا بعد ذلك سنقرأ قوله لمن قام به. قام به الضمير ترجع لمن؟ لمن قام بهذا الفعل؟ إذا رجع الضمير لمن قام به إلى الفعل، إذن هذا على أن الفعل هو الأصل لاسم الفاعل. أما إذا أردنا أن نتكلف أن الفعل هنا مشتق من فعل، قالوا إنه يقصد بالفعل هنا الحدث، لأن سيبويه سمى المصدر فعلا وحدثا إلى آخره. يعني الرضي على سبيل المثال يفسر هكذا بهذه الطريقة، وغيره يرى أن قول ابن الحاجب، حتى لا يكون هناك ما يشبه التعارض، الذي مذهبه أن الأصل هو المصدر، فكيف يقول ما اشتق من فعل؟ قال من فعل يعني من حدث. ما الدليل على أنه من حدث؟ الدليل أن سيبويه يسمي المصدر الفعل والحدث وغير ذلك. إذن من فعل يعني من حدث. إذن لمن قام به يعني لمن قام به هذا الحدث. فالقاتل مثلا قام به في في في ذات القاتل قام هذا الحدث الذي هو القتل. اللاعب قام به لأن اسم الفاعل ذات، أليست يدل على ذات متصفة، أليس هكذا؟ على ذات والحدث، الوصف الذي هو اسم الفاعل اسم المفعول يدل على ماذا؟ ذات وحدث. إذن لمن قام به أي لمن قام به هذا الحدث. أقف هنا. نعم، قبل الوقوف وصلنا إلى قوله بمعنى الحدوث. بمعنى الحدوث ليخرج الصفة المشبهة. الفرق ما بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من جملة الفروق، وللأسف لا وجود في التصانيف كتاب مستقل برأسه في الفروق النحوية، ليس اللغوية، اللغوية أكثر من كتاب، أقول مستقل برأسه، مستقل يعني موضوعه فقط الفروق. هناك كتب تعنى بالفروق كثيرا جدا، يعني الأشباه والنظائر للسيوطي جعل مجلدة جزءا منه في الفروق ما بين المعاني، ما بين اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الفاعل إلى آخره. هناك الدكتور محمد الشهري مؤخرا وطبعتها مكتبة الرشد في السعودية مجلدين، ألف كتابا بمجلدين في الفروق، فروق النحوية فقط، هذا الكتاب الوحيد في الفروق النحوية، عمل جيد ولكن ينقصه الكثير جدا، تستدرك عليه كثيرا جدا، ومعظم مادته مما هو مشهور معروف، يعني ينقصه الكثير، لكنه جيد على كل حال لأنه أفرد هذا الشيء برأسه، بكتاب برأسه. إذن بمعنى الحدوث، معنى الحدوث احترازا من الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة كما سيقول ابن الحاجب بمعنى الثبوت. وهل هي بمعنى الثبوت هكذا قولا واحدا أو شيء آخر؟ سنعرفه عندما نصل إلى الكلام في الصفة المشبهة. يعني القاتل النائم القائم، ما معنى بمعنى الحدوث؟ يعني ليس وصفا ملازما، هو الآن جائع برغيف خبز تزول عنه هذه الصفة، هو الآن نائم اسكب على وجهه كأس ماء زالت عنه الصفة، هذا هو معنى بمعنى الحدوث، يعني على ليس على معنى الثبوت واللزوم، هذا وصف حادث يعني طارئ عارض ليس لازما ثابتا، هذا هو الأصل في اسم الفاعل. هو الآن قارئ، وإذا أغلق الكتاب لم يعد قارئا، هو الآن حافظ لهذه القصيدة، بعد أسبوع قد يصبح ناسيا، وهكذا. أقف هنا منهيا هذا اللقاء الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.